هذا هو التقليل. والإمالة يكون والأنثى بالأنثى. نتجنب الكسر. كيف فضيلة الشيخ؟ في الإمالة الكبرى أو في التقليل. نعم. والأنثى بالأنثى. نعم. ده كسر. نعم. نعوزين إمالة. تنحو نحو الكسرة. واخد بالك؟ نعم. الأنثى كما قرأت كده بالضبط. بالأنثى. وبالنسبة للنقل فضيلة الشيخ الورش. الأنثى. والأنثى. والأنثى. نعم بالتقليل وبالفتح. بالضبط. نعم. بالأنثى هنا عليها وقف بقى. برضو فيها لأبو عمرو ورش زي ما هي، بس إذا وقفنا هنقرأ لورش بالأنثى بالأنثى. نعم الوجهين. وجهين. طيب بالنسبة للإمام حمزة. له النقل والسكت من الروايتين. من رواية خلف وخليت. والأنثى بالأنثى بالأنثى. نعم عند الوقف. بس. نعم. وليس له تحقيق. لا ملوش تحقيق في ال. نعم. فمن عفي له من أخيه شيء. نقل واضح وسكت. نعم. من أخيه من أخيه. أيوة بالضبط. لورش ولخلف عن حمزة. بالضبط كده. نعم. من أخيه إذا وقفت عليه. بالنسبة لوجه خلف عن حمزة فضيلة الشيخ بالخلاف ولا قولا واحدا؟ لما أقف خلف أقول إيه؟ من أخيه من أخيه من أخيه. ولو في الوصل. في الوصل بقى هتقول من أخيه شيء فاتباع. تاخد في شيء ايه السكت قولا واحدا. نعم. وتاخد النقل هنا من اخيه السكت والتحقيق في المنصوب. له وجهين. ايوه بالظبط. نعم. السكت والتحقيق وشيء له وجه واحد. بالظبط. هو السكت فقط. يقول الامام الشاطبي وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه ايه مسهله. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل يعني قليل سكتا مقللا بالخلاف. له وجهين. خلف ويسكت في شيء وشيئا. نعم. مثل كبيرة وتاخد نفسك واخد بالك معايا. لا. نعم. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن يسكت على لفظ إيه شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن. الساكن الأول وأل وشيء. نعم. ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف وبعلى أل وشيء والساكن المفصول. تعرف تقول المذهب الأول عن حمزة إيه بقى؟ المذهب الأول عن حمزة عند الساكن المفصول خلف يسكت على الساكن المفصول وعلى لفظ شيء وشيئا. وخلاد لا شيء في المذهب الأول ده. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. أدي المذهب الثاني يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط ملوش دعوه بالساكن الايه اللي نقل اليه ورش. اذا فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس انما المذهب الاول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. شيء لين واضح بالنسبه لورش له التوسط والمد. نعم. التوسط 4 حركات والمد 6 حركات. شيء والبكون بدون ايه بدون مد. نعم مد حركتين. شيء على شيء من غير مد. شيء فاتباع. بالمعروف وأداء مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. وأداء إليه النقل والسكت والتحقيق واضح. وأداء إليه هذا هو النقل. وأداء إليه. أيوة بالضبط. نعم. وأداء إليه التحقيق. نعم. بإحسان إذا وقفت لحمزة بإحسان ولا بإحسان. وجهان عند الوقف. بإحسان. نعم. أو بإحسان. نعم. ماشي. أيضا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع. وقوله تعالى وأداء إليه قرأ الإمام ابن كثير بصلة الهاء حركتين في قوله تعالى من أخيه شيء فاتباع وقوله تعالى وأداء إليه بإحسان. فضيلة الشيخ هنا الإمام ابن كثير يصل الهاء بياء في مصحف المكي تجد إشارة. نعم.